أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت الحق ووعدك حق والجنة حق والنار حق والساعة حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا عظيم العفو يا واسع المغفرة يا باسط اليدين بالرحمة يا عالم كل نجوى يا منتهى كل شكوى يا عظيم المن يا كريم الصفح يا حسن التجاوز يا ربنا ويا مولانا ويا خالقنا ويا غاية رغبتنا ويا منتهى قصدنا نسألك يا الله أن تعتق رقابنا من النار اللهم اعتق رقابنا من النار اللهم اعتق رقابنا ورقاب والدينا وأزواجنا وذرياتنا وإخواننا وأخواتنا وأقاربنا اعتقنا جميعا من النار اللهم أنت الوهاب أنت التواب أنت الغفار أنت الرحيم أنت الحليم أنت الرؤوف أنت الودود أنت الكريم أنت الواحد الأحد أنت الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد يا رب يا رب اغفر لنا خطيئاتنا وجهلنا وإسرافنا في أمرنا يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم اجعلنا ممن قبلت صيامه اللهم اجعلنا ممن قبلت صيامه وقيامه وغفرت زلله وإجرامه يا رب العالمين إلهنا اللهم اجعل قبورنا بعد فراق الدنيا خير منازلنا وافسح بها ضيق ملاحدنا وارحم في موقف العرض عليك ذل مقامنا وثبت على الصراط أقدامنا اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك اللهم اغفر لهم وارحمهم اللهم تجاوز عنهم اللهم مد لهم في قبورهم مد بصرهم يا رب العالمين اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب اهزم أعداء المسلمين اللهم عليك بمن يقتل المسلمين اللهم عليك بمن يهدم مساجدهم ودورهم يا رب العالمين اللهم أدم على بلادنا أمنها واستقرارها وعزها ورخاءها اللهم وفق ولي أمرنا ونائبه لما تحب وترضى، وخذ بناصيتهم للبر والتقوى. اللهم يا ربنا من يحفظون أمننا وديننا فاحفظهم، من يحرسون أمننا وديننا فاحرسهم. اللهم يا ربنا كن مع إخواننا المرابطين على حدود بلادنا، اللهم اشف مريضهم، اللهم تقبل منهم صيامهم وقيامهم يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وصل إلهنا وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله أكبر.